خرج من منى قبل زوال الشمس ولا مانع من هذا، لأن المهم أن يرمي الجمرات بعد زوال الشمس وقد حصل. هذه أيضا نسأل كم في الحج من وقفة بناء على مثلا في الحج 6 وقفات ليس وقفة واحدة، على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى في أيام التشريق وبعد الجمرة الثانية، فالوقفات للدعاء 6 لكنها تختلف في الطول والقصر، وننتهي إلى هذا القدر من أجل التفرغ للجواب على الأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وإياكم معمورة بطاعته، وأن يوفقنا لحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. نبدأ باليمين، والسؤال لكل واحد سؤال واحد. فضيلة الشيخ محمد، هل يجوز إطلاق أفعال على الله لم يرد بها نص شرعي كقول قائل إن الله لولا أن يخاف على الناس الكفر لجعل البيوت الكفار سقفا من فضة ومعالي عليها يظهرون، أو كقول قائل إن الله يود لو أن الناس آمنوا به جميعا أو غير ذلك، وما القاعدة في إطلاق الأفعال على الله تعالى؟ الأفعال المطلقة على الله عز وجل إما أن تكون أفعال كمال، وإما أن تكون أفعال نقص، وإما أن تكون لا هذا ولا هذا. فأما أفعال النقص فلا يجوز أن تطلق على الله عز وجل كالخيانة مثلا، أن تقول لو شاء الله لخان فلانا، هذا لا يجوز. وترى أن تكون أفعال كمال مثل خلق وأبدع وصنع وما أشبه ذلك، هذه تطلق على الله ولا أشكال فيها. وترى أن تقول لا هذا ولا هذا فلا بأس بها أيضا، لأن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء. فتقول مثلا أراد الله، الإرادة معروف أنها ثابتة وهي من أصحاب الكمال لأنها تدل على عموم الإرادة، لكن في أشياء كثيرة كالذي قلت مثلا إن الله تعالى يكره بدل يخاف يقول يكره، والكراهة قد وقعت، وذلك لأن الخوف يدل على نقص، إذ أن الخائف لا شك أنه ناقص، فلا نقول الخوف بل نقول كراهة، وأما المودة والمحبة فلا بأس. نعم، لا الخشية غير، الخشية قد تكون من غير نقص، قد تكون من غير نقص، لكن خفنا لا يجوز الله عز وجل لأنها نقص. ما عنده أسئلة؟ يبهى خذ سؤال واحد. العربون الذي يقدم من البائع من المشتري للبائع على أن سيأتي بباقي المبلغ غدا، أو قال البائع أنت اشتريت؟ قال نعم. قال هات عرضون، فأخذ 5000 ريال أو 1000 أو أكثر أو أقل، ثم ذهب ولم يأتي وبيعت السلعة بعده، فالعربون الذي أخذ هل يرد إلى البائع؟ بيع العربون صحيح أنه جائز، وأنه يملكه البائع، مثل أن تقول اشتريت منك هذه السيارة ب50000 والعربون 5000، هذه إن تم البيع فهي أول الثمن، وإن لم يتم البيع فهي للبائع. وهذا وإن كان فيه تعليق للبيع فإنه لا يضر، لأنه مصلحة للطرفين، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه صحة هذا البيع وفيه مصلحة للجميع. أما مصلحة البائع فضاح، لأنه سيأتيه دراهم وهو سلعته عنده، وإنما أبحنا له ذلك مع أنه لم يدفع عوضا عنه، لأن السلعة سوف تنقص قيمتها إذا علم أنها اشتريت ورغب عنها. وأما المشتري فإن فائدة مصلحته أنه سلم من دفع جميع الثمن. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، إيه الذين يغسلون الموتى ويدفنونهم يذكرون بعض الأشياء مثل واحد عندما أراد غسله انقلب جسده أسودا، أو عندما وضعوه في القبر اقتلب عن القبلة وسألوا عنه إذا هو لا يصلي وكذا، وقد نقل عنكم أن هذه قد لا تكذب ولا تصدق، ما أدري عن صحة هذا. هذا صحيح، نحن نقول هذه الأشياء ما نصدق، ولكن لا يكذبها، لأن الله تعالى قد يظهر العقوبة في الدنيا من أجل العظة والعبرة. ولهذا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين اللذين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما المبالغة في هذا مثل أن يقال إنه لما دفناه وجدناه منحرفا عن القبلة، فهذا يحتاج إلى صحة السند، وليس شرب الدخان أعظم من غير من المعاصي. نعم. هل يحصل التحلل الأول في رمي جمرة العقبة؟ يرمي يلبس الثياب إذا رمى فقط وحده يوم العيد؟ هذه محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول إنه إذا رمى حصل التحلل الأول، وبعضهم يقول لا يحصل إلا في التحلل والحلق، وهي محل بحث عندنا ومحل نظر. ولو قال قائل لماذا لا نعمل بالأحوط، فنقول لا يحصل التحلل إلا بالاثنين الرمي والحلق. قلنا هذا نعم هذا أحوط من جهة الإنسان يمتنع عن المحظورات، لكن قد يكون بعض الأحيان الأحوط أن نجعله يحل بالرمي، مثل لو أن إنسانا جامع زوجته بعد الرمي وقبل الحلق. لو قلنا إنه لا يحل إلا بالحلق لكان هذا الرمي إلا كان هذا الجماع قبل التحلل الأول، ولزم منه فساد النسب والمضي فيه وقضاءه وبدنه. وإذا قلنا حل من بالرمي لم يفسد نسبه ولم يلزمه بدنه، وإنما يلزمه فدية أذى. فالواقع أن الاحتياط إن احتط وقلت لا تحل إلا بعد الرمي والحلق، قلنا هذا طيب احتياط. لكن أتينا الصورة الثانية، إذا جمع الإنسان بعد الرمي وقبل الحلق فبماذا نعمل؟ إن قلنا إنه لا يحل إلا بالحلق لزم من هذا أن يكون حجه فاسدا وأن عليه القضاء والبدنة، وإن قلنا إنه حل التحلل الأول فحجه صحيح وليس عليه إلا فدية. سؤال فيه تعقيب على سؤالك، وخشينا أيها القوم هذا كلام الخبر، هذا كلام الخبر مو كلام الله، فخشينا أن يلقاهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ، رجل يرعى من قبل طواف الإفاضة، ماذا عليه؟ طواف الإفاضة هو رمى وحرق. اي. نقول لا شيء عليه إلا أنه يذبح فدية يتصدق بها الفقراء، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة المساكين لكل مسكين نصف صاع، وعليه أن يحرم من جديد من الحل ليطوف محرما. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص دخل إلى المستشفى وجلس فترة في المستشفى لا يصلي، ظن منه أنه إذا كان لا يستطيع القيام بالأفعال فإن الصلاة يقوم بها بعد خروجه من المستشفى مع قدرته على القيام بها في الأقوال، فبعد ذلك بعد 10 أيام أو 15 يوما كيف يكون قضاء؟ هل يجب عليه أن يقضيها متتابعة أم أن يقضيها كل صلاة مع صلاة؟ يجوز له مثل ذلك؟ أول ما تقول الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك بالقيام والقعود والركوع والسجود يجب عليه أن يصلي ولو بعينه كما قال الفقهاء. ومن العلماء من لا يترك الصلاة بالعين لضعف الحديث الوارد فيها. وأما الصلاة بالإصبع كما يفعل العامة فهذا لا أصل له. بعض العوام يقول إذا لم تستطع الركوع والسجود والإيمان فبالإصبع، عند القيام خلوها واقف هكذا، وإذا ركعت نحنيه قليلا، وإذا سجدت نحنيه أكثر. هذا ما ليس له صحة، لا رأينا في القرآن في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء. لكن نقول إذا لم تقدر على الحركة فانبذ القلب. اللسان في الغالب لا يعجز، لكن لو عجز أيضا ينبذ القلب، تكبير والقراءة والركوع والسجود والقيام والركوع.

أن من قال سبحان الله وبحمده عند البرق فإنها لا تصيبه صاعقة، ومثل هذا الخبر لا مجال للرأي فيه. وابن عباس عند محدثين ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وقد اشترطوا للمرفوع حكما في مثل هذه الأمور أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ولكن ما قاله علماء المصطلح بهذا فيه نظر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من يأخذ من بني إسرائيل هو بنفسه كما في البخاري، فكيف ينكر على الناس وهو يأخذ منهم؟ هذا بعيد. فيقال إذا صح الخبر عن ابن عباس في هذا فتقول عند المرء سبحان الله وبحمده. أما عند الرعد فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول يقطع الحديث ويقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القوي الذي دفع مع أهله قبل الفجر هل حكمه حكمهم؟ أي نعم، إذا دفع الضعفاء من المزدلفة قبل الفجر ومعهم محرمهم فإن حكمه حكمهم، يرمي معهم لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأما حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه في ضعفة أهله وجعل يلقه أبخالهم ويقول وبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا منقطع الحديث ليس بصحيح. ثم الوقت الحاضر يا أخواننا، أنا عندي أن الوقت الحاضر كل حاجة، كل الناس تحق مشقة عظيمة، فلو رخص الناس على سبيل الإطلاق وقيل من شاء دفع قبل الفجر مطلقا كما يقول الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز الدفع قبل الفجر ولو بلا عذر، لكان هذا القول متوجها، لأننا في الوقت الحاضر كلما وجدنا فرصة لإفتاء الناس بما هو أسهل فهو أحسن. أين كدت عباد بل أشد، أصبح الناس كلهم الذي يأتي يرمي جنبة العقبة في العصر أخف من الذي يأتي. أي لكن أنا بجاس العصر ما تحللت، كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يأذن للطائفة ويقول أنه بعد العصر، لكن سنه يتحلل ويفرح مع الناس ويلبس ثياب. فضيلة الشيخ، الإنابة في الحج إذا كانت مقابل مبلغ من المال ما حكم أخذ ما زاد عن تكاليف الحج، لا سيما إذا كان صاحب الإنابة يعني يعرف هذا ولا مانع لديه؟ الفقهاء رحمهم الله قال إذا أعطاه مالا وقال حج به فهو له، زاد أو نقص، وإذا أعطاه مالا وقال حج منه فما زاد يرده على صاحبه لأن من للتبعيض، لكن العامة لا يفرقون هذا التفريق. ونظير ذلك عند العامة أن يقول مثلا مطرنا بنوء كذا، فهو لا يفرق بين قوله مطرنا بنوء كذا وقوله مطرنا في نوء كذا. لو سألت العامة ما معنى قولك مطرنا بنوء كذا قال معناه أننا مطرنا في هذا الوقت، بخلاف العرب، العرب يعرفون الفرق بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا، وتعرفون حديث زيد بن خالد الجهني لما صلى بهم الرسول عليه الصلاه والسلام صلاه الصبح في الحديبيه على اثر سماع كاف من الليل، قال ان الله يقول من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر به ومؤمن بالقلب. فالمهم ان من اعطى المال ليحج به اذا قال حج بهذا فهو له قل او كذا، وان قال حج منه قال فانه ياخذ حاجته ويرد الباقي. لكن عادة الناس الآن، عادة الناس اليوم يرون أن من أخذ هذا المال يحج به فهو له كله، فلا يجب عليه الرد. نعم. شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للمتمتع هل الأفضل له في التحلل أن يحلق يؤخر الحلق ويقصر؟ الأفضل للمتمتع أن يقصر. نعم. لأن هذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ثم ليقصر وليحلل، ولأنه لو حلق ووقت الحج قريب لم يبقى للحج شيء يقصر ويحلق. نعم. حفظك الله تعالى، يعني ما هو الضابط في إنكار المنكر إذا كان مثل هناك مجلس به منكر والقيام يترتب عليه إذا قمت من هذا المجلس يترتب عليه منكر أعظم من هذا الإنكار الذي تريد أن تنكر عليه. إذا جلست في مجلس وبه منكر وقيامك يسبب منكر أعظم من هذا المنكر. إذا لكنه يسبب منكرا أعظم إلا أنه لا يتعدى ضرره كذا. أضرب المثل مثلا إذا جلست في مجلس ومثلا به مثلا سماع أغاني وكذا يعني وأنت أردت أن تنصحهم في أثناء هذه أو شرب دخان أو أي منكر يعني من هذه المنكرات. لا تنصح المجال كثيرا حد الواحد مثلا شرب الدخان. فلو انصرفت مثلا ما بلغتهم يعني حطم الدخان وكذا حتى وإن كان في ناس يدخنون وكذا أو أنك تنصرف وتتركهم يعني ما تخبرهم بهذا الشيء وإن كان في ناس يدخنون في هذا المجلس. لا أو إذا مثلا جاءت في مجلس فيه من يشرب الدخان ينصحهم ولو كانوا في حال يدخنون ينصحهم وبينوا من الأحرام ثم إن انتهوا وكفوا هذا ليس المطلوب وإلا فقط. لكن أنت تقول إذا كان قيامي يسبب منكر الأعظم فكمل السؤال قل وإذا قمت من عندهم شربوا الخمر والخمر أعظم من شرب الدخان فهل أقوم أو أبقى معهم من شرب الدخان لئلا يشربوا الخمر في هذه المسألة؟ أقول قم لأنهم إذا شربوا الخمر فإثمهم على أنفسهم. ولا يرد على هذا ما ينسب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من التتر وهم وهم يشربون الخمر ولم ينكر عليه فقال له صاحبه لماذا لم تنكر على هؤلاء شرب الخمر؟ قال لو أنهم تركوا الخمر لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون أعراضهم وهذا الثاني أعظم ضررا من شرب الخمر لكنه ضرر متعدد للغير. فهؤلاء الذين يشربون الدخان إن كان لو أنني نهيتهم عن شرب الدخان تركوا لكن خرجوا للأسواق يعبثون الناس هذا خلوا يشربون. فهذه المسألة إذا كان هؤلاء الذين يشربون الدخان ونصحتهم ولكنهم استمروا في ذلك فإني أقوم ولا أبالي. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إلى الحج مكفرات لما بينهم وبعض الناس قد يترك الحج يقول التوسيع على الناس فما توجيه فضيلته؟ نعم. بعض الناس يعني الحج ثبت أنه الحج إلى الحج مكفر. الحج المبرور العمرة للعمرة كفارة لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. والذي يترك الحج يقول يعني بنية التوسيع على الناس عن الضيق فما رأيك؟ والله أنا لا أرى هذا لكن إذا قال أنا أرى أن أصرف نفقة الحج إلى شيء نافع كالجهاد مثلا ودفع المثقبة هذا قد يكون أفضل خصوصا أن الحج الآن نسأل الله يعاملنا وإياكم العفو الحج ما يشعر الإنسان بأنه في عبادة تجد مثلا إن كان من الأثرياء كل شيء كأنه نزهة مكيف وعندها الماء بارد وكل شيء ولا يجد أنه نزهة فعلا وإن كان من الفقراء ربما يكون الأمر بخلاف ذلك لكن مع هذا لا يجد لذة في الطواف ولا في السعي لأن الإنسان بس يقول عسى الله يخرجني قبل أن أموت. فإذا قال أنا هذا الحج وإن كان إن شاء الله الإنسان يرضي ما يرضي فيه من الخير لكن هذه الدراهم اللي بأنفقها 3000 أو 5000 أو أقل أو أكثر أحب أن أنفقها في دفعها للمضطرين من المسلمين أو للمجاهدين من المسلمين فهنا أقول هذا أفضل. والأخ موسى ينظر إلى الساعة كأنه يقول أذن وانتهى الوقت ومن له أسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة. أما هذا سؤال قريب يقول إنسان في قدمه سيخ وهي حديدة توضع لوصل العظام هل عند دفن هذا الإنسان تنزع